عمل لك عمل قبولي وحسن أحمده سبحانه بما وله أهل من الحمد والثناء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. فقد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام دين يوفق بين مطالب الروح والجسد بحكمة، ويجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ويرغب في الميسور من النعمة، ويوضح للعالم معاني التوكل والعفة، ويمهد الطريق لسعادة الفرد والمجتمع والأمة، ويوقظ الوعي بالذات والأسرة، ويدعو إلى العمل وعلو الهمة، وينادي بالشرف والعزة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ويذم الإسلام التقاعس والكسل والخضوع والخنوع، ويذم كذلك النوم على الأرصفة والسياحة في الأرض بلا هدف. ولذلك لم يجعل الإسلام للكسول الخامل، القوي الأعضاء، السليم حظا في صدقات المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لشاب رآه قويا جاء يسأله شيئا من مال الزكاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولقد هيأ الله للإنسان ما يسعده، فاستخلفه في الأرض، وسخر له الكون، وساق إليه الرزق، وأمره بالسعي في الأرض للكسب وتحصيل الرزق والخير، فقال: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. والاستخلاف هو العمل المطلوب لتنمية المال واستثماره إلى أن تقوم الساعة. العمل الصالح النافع للدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ويقول في شاب رآه قد خرج للعمل يسعى على رزقه، قال: إن كان خرج يسعى على نفسه ليغنيها ويكفيها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعافة ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. وخير طعام يأكله الإنسان هو ما كان من عمل يده حلالا طيبا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ويقول: من بات كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ويقول: في رجل من الأنصار رأى يده خشنة من كثرة العمل، قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. والعمل صيانة للنفس، وخير من ذلة الناس وسؤال الناس وإراقة ماء الوجه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثم يحذرنا صلى الله عليه وسلم من الذلة والدعاء والاستكانة وسؤال الناس، فيقول: من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. ويقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة من لحم. والإسلام دين يدعو إلى العمل ويدعو إلى الإنتاج والتنمية، ويحض على الكسب الحلال والتدثر بالقناعة والرضا بما أعطى الله وقدر. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ويقول: إن الله يحب أن يرى عبده يسعى في الحلال. ويقول: طوبى لمن طاب كسبه. ومن مواعظه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لم تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، خذوا ما حل واتركوا ما حرم. ومن توجيهاته صلى الله عليه وسلم: خير الذكر الخفي، أي خير ما يذكر به الذاكرون ربهم أن يكون الذكر في خفاء، وأن أن يكون سرا بين العبد وربه، وخير الرزق ما يكفي ويسد الحاجة. ويقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص: يا سعد أقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقول: والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه، لقمة واحدة من الحرام يقذفها في جوفه، ما يتقبل منه عمل 40 يوما. وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. والإنسان بعمله الشريف وكسبه الطيب الحلال يغني نفسه بنفسه، ويسد حاجته وحاجة أسرته، ولا يفتقر لأحد سوى الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله المنعم على العباد سخر لهم الأرض وسلك لهم فيها السبل وهيأ لهم فيها الخير والمنافع، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله يعطي كل من عمل عملا أجرا، سواء كان العمل للدنيا أو العمل للآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ورواد المساجد على مر العصور وأزمان ليسوا كسالى متبطلين ولا رهبانا متعطلين، وإنما هم كما وصفهم الله في كتابه الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فالله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك لم يطلب الإسلام من المسلم المثالي أن يكون راهبا في صومعة أو عابدا في خلوة، ليله قائم ونهاره صائم، كل كلامه ذكر، وكل صمته فكر، وكل نظره تأملات، وإنما طلب منه أن يوازن بين مطالب الدنيا والآخرة، طلب منه أن يسعى في الأرض ليرقيها ويعمرها، طلب منه أن يفتش بين خبايا الأرض وأديمها، زارعا أو تاجرا أو صانعا أو عالما أو كاتبا أو معلما أو محترفا لأي حرفة كانت. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والعمل شعار الأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين والعلماء والتابعين. فآدم عليه السلام كان حراثا وزارعا يحرث الأرض ويزرعها ليأكل من خيرها ومن ثمرها. وكان سيدنا إدريس خياطا حتى يقال إنه أول من خاط الثياب، وكان سيدنا هود تاجرا ماهرا بالتجارة، وكان سيدنا نوح نجارا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام زارعا، وكان سيدنا إسماعيل صيادا، وكان سيدنا إسحاق راعيا، وعمل سيدنا يوسف عند عزيز مصر ثم أصبح وزيرا لخزانتها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وعمل سيدنا موسى عند الرجل الصالح أجيرا، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وكان سيدنا داود زرادا يصنع الدروع والسيوف، أنعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، والسابغات هي الدروع والسرد حلق الحديد، وكان سيدنا إلياس نساجر، وكان رسولنا الكريم للغنم راعيا وفي مال خديجة تاجرا. والتاريخ الإسلامي يروي لنا أنباء ثلة مباركة من الصحابة كانوا أمهر الناس في التجارة والزراعة والصناعة، جابوا كل فج وسلكوا كل واد، يرفعهم نجد ويخفضهم وهم. فعمل بالتجارة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وصهيب بن سنان، وقيس بن سعد، وسعد بن عبادة، وكان ابن مسعود للغنم راعيا، وكان خباب حدادا يصنع الدروع والسيوف، وكان حكيم الصحابة أبو الدرداء زارعا وتاجرا. وقد مر به رجل في الشام في أخريات حياته وهو يغرس غرسا، قال له أتغرس هذا الغرس وأنت صاحب رسول الله في هذا العمر الطويل؟ فقال له لا تعجل عليه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة. وفي رواية كان يزرع شجرة لا تؤتي ثمرها إلا بعد كذا وكذا من الأعوام، فقال له الرجل أتزرع هذا التي تؤتي ثمرها بعد كذا من الأعوام وأنت شيخ كبير وصاحب لرسول الله؟ فضحك أبو الدرداء فقال وماذا علي أن أزرعها وأن يكون لي أجرها وأن يأكل منها غيري؟ ثم قال زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا، ورسول الله يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحسن البصري رضي الله عنه حين سئل عن سر زهده في الدنيا قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البر لا يبلى وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال كل ابن آدم خطاه خير الخطائين التوابون، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه